عروسي نازلة عروسة متحنية ما تيلا بينا نزوق الطبلية الشمس نازلة عروسة متحنية ما تيلا بينا نزوق الطبلية بالمغربية قربت يا حبيبي لقمة هنية تكفي ألف ومية الشمس نازلة مروحة فرحانة فيتانا للقمر الحلي وأمانة الشمس نازلة مروحة فرحانة